Es el jefe. Mírenlo. طبعا هتحفظوا الكلام ده صح، انت كمان كويس جدا، ده مش شغل برونكو فايبريشن. تمام؟ يبقى في معلومتين مهمين جدا وهنعرف خدوا بالكم هتعرف ليه اشمعنى وازاي وكل المعلومات على الكلام دي بيز في سؤال يا سؤال مهم بذمتك لو انا اديت لك بيتا بيتا بيتا بلوكر بتقفل البيتا 1 وبيتا 2 هتعمل ايه؟ قفلت البيتا 1 والبيتا 2 قفلت البيتا 1 هتقلل بالضغط صح؟ ويبقى الدواء ده انديكيتد ان بس لو قفلت البيتا 2 هتعمل برونكو فارغ اللي جدع قوي بقى فيه يقول لي يبقى الدواء ده كونترا انديكيتد ان العيان اللي عنده برونكو فارغ ارحمة حد يعرف يعني كونترا ارحمة اللي هو الرب الشعب بمعنى العيانين دول اوريدي عندهم برونكو ديستاي ذمتك هتبقى مستريح نفسيا تبقى العيان اللي عنده برونكو ديستاي ده يعمل مور برونكو ده كده بقى دايما الدواء ليه ايه انديكيشن ليه كونتر طيب حد بقى من المعلمين الكبار اللي ورا بالذات كده يقول لنا ايه المشكله دي ازاي لا لو انا عاوز ده طبعا تلاقي هايبرتنس لا عيان عنده هايبرتنشن وبروكيا بقى ماشي فعاوز يجيب بيتا بلوك اديله بيتا بلوك بيتا بلوك ده ملك وقال طلع من الدواء يقفل البيتا 1 صح ويقفل البيتا 1 بس هيرفع في علاج الهايبرتنس ما يعملش اوكي انا بقول الكلام ده ليه عشان نفتح دماغكم ونخش في فرضيات. احنا كده عرفنا يعني ايه انديكيشن؟ يعني ايه كونترا انديكيشن؟ وعرفنا يعني ايه ميكانيزم اوف اكشن؟ ويعني ايه فرضيات ديناميك؟ يعني ايه فرضيات ديناميك؟ حد ما يقول ما هو الفرق بين السايد افكت والتوكسيسيتي. هما بيسموها بالعربي سايد افكت العربي كده التوكسيسيتي سمي ذمتكم الاثنين دول وونتد ولا ان وونتد حاجه انت عاوزها في الدواء جامع راجل بيه سمي لا فدول الاثنين مشتركين انهم ان وونتد صح ما هو الفرق بقى طالما هما الاثنين ان وونتد ايه الفرق بين سايد افكت السوشيال ماجيك سايد افكت تاخد الدور والدور انتو بتفتي لارج دوز ومثال السؤال بقى بتاع بوك مين هل يمثل معه سايد افكت ثانية توكسيستي توكسيستي هم حور لك الدور يقول لك مين أزمك معه لا توكسيستي حاجين مين أثر الدماغ؟ توكسيستي مين؟ لسا ده فكرة عنه لسا ده فكرة عنه لو سمعت تتوش لو انت بقى خاف 30 قرص أسبرين وعاوز تخرج من الدنيا وبدوية صحابة ولكن ما تاخدش جرعة كبيرة المشكلة ايه؟ لو اللي بيحصل ده بيحصل في النورمال دوز في الدوز اللي انت بتعالج بيها المرض بيظهر حاجات انا مش عاوزها وكل ما الدواء يبقى كل ما السايد افكت بتاعته كله ولا شيء مفيش دواء في الدنيا ما فيهوش ايه؟ ولكن السايد افكت ممكن تؤذيني مين؟ مثلا اول ما طلعه بيتا بلوكر قال لك البيتا بلوكر ده بيعالج الضغط بس بيعمل اتهام مزمن لمده 3 سنين ينفع الدواء ده؟ لانه بيعالج الهايبرتنشن حد نزل الدواء طلع الدواء لعلاج الكحه وبيعمل انتاج انتاج الكحه مشكله ولكن لو قلت لك في دواء بيعالج الكانسر وبيعمل لو عندي دواء في علاج مرض خطير انا ممكن استحمل فاكسر بس ما يجيش تقول لي ان الدواء ده يعالج حاجه خايفه يبقى بين الدايت ده علشان اقلل السايد افكت بتاع الدواء بعمل بري كوشن حاجه تعمل لي كوشن يا طارق كان هو العربي يا طارق في طاقه امنيه كده عشان ما يحصلش مشكله كلنا عارفين الاكل يوقع على البطن وانا انطرب الاكل بيوقع على البطن فانت تاخد مباعه الاكل وتاكل الاكل ونعمل فيه يبقى في اسبوع للدكتور كده يقول لك ايه الدواء ده يتاخد بعد الاكل الدواء ده تاخده على معده فاضيه الدواء ده تاخده على مين ما هو بينظمش معاك ده هو بيتكلم بجد ده احتياطات عشان ما تحصلش مشكله مثلا ايه اللي يخليك تاخد دواء بيه وهناك فرق بين الدواء عليه والدواء قبل الاكل عليه الخوف يعني ما ينفعش تاخده بالليل مثلا في حاجه في ادويه مشهوره جدا عندنا اسمها مدرات البول مدرات البول دي بيسموها ايه؟ دايوريتك لو زياد خدت الدايوريتك بالليل مش عارفين هتعيش ليه؟ رايح جاي وهتروح صحافه العباره كلها تقيل جاي تحت راسه ده ولكن لو انت خدت الدواء في الصبح مش هتحصل مشكله انك انت بتبقى قادر ما تخش عمليه ولا لا الدواء اللي بيوقع الضغط بتاعك بعد الاكل في ادويه لما تيجي تاخدها مع الاكل الاكل ما ينفع في الصبح بتاعك تاخدها ايه قبل الاكل يبقى كانت قبل الاكل وبعد الاكل ده مش هزار بيعملوه دكاتره دين بينهم يعني ده حاجه مهمه جدا خلاص ساعات بقى بناخد دوايين مع بعض يحصل بينهم تفاعل دوائي يعني مثلا تيجي تاخد دوايين مع بعض يبوظوا بعض واحد يبوظ تاثير الثاني بيسموه في الفارماكولوجي ايه؟ دراج انتراكشن الصفحه الموجوده عندكم صفحه 2 ده فيها معاني كلمات انا قلتها صفحه 1 و2 من اول بقى يعني ايه دراج ويعني ايه فارماكولوجي وايه النص اللي يقول لي الثلاث انواع بتوع اسماء الادويه جينيريك وتيريك وتيريك وتيريك احنا هنمشي على ايه؟ اخر حرفين او ثلاثة من اي دواء جينيريك يمثل المجموعة بتاعته فمثلا البيتا بلوك اخرهم دول والاي سي بيتا اخرهم كويس بعد كده قلنا الدواء بتاعنا ممكن اخده عشان اعالج بيه العلاج التريكي العلاج ده ممكن يكون ليه اربع حاجات هنفجرهم يا اما بتعالج سبب المرض بيسموه يا اما بتضيع الاعراض وبتصعب الكتاب يا اما بتمنع حدوث مرض بيسموه ايه؟ يا اما في عندك بيسموها ايه؟ الدواء اللي بتاخده بيأثر على ايه؟ على جسمك على الاورجن لو انا بشوف تأثير الدواء على الأوردن بيسموه برمجه ايه؟ كاينيتيك فيري جود طب الجسم كاينيتيك بيسموه برمجه كاينيتيك بيأثر في ثلاث حاجات absorption diffusion stimulation absorption يعني الحركة بتاعت الدواء into the bloodstream distribution من blood للأوردن elimination أو الصعب حد يقدر يقول لي ايه تو اورجان الكبار بتوع الاليمينيشن الليفر والكدني الليفر بتعمل الاليمينيشن الدراج فاي بتاكل الفور والكلر وين الكدني بتعمل الاليمينيشن باي الاليمينيشن فور في حد مش فاهم دلوقتي ننتقل لحته ثانيه احنا هنبتدي بقى نتكلم جنرال انفورميشن عن الفارماكوكاينيتكس الفارماكو كاينيتكس احنا اتفقنا عليها بالبلدي كده معناها ايه؟ لا ومبالغ صفحة 3 ل 6 ده عملي مش هناخد دلوقتي تقول صفحة 7 الثلاثة الخمسة دولة الحليم في العالم. حد إذا بيقول لنا بقى بالبلد كده يعني ايه فرماكو كاليتك؟ تأثير القاضي على إدراك. بس بصراحة يعني هو الجسم هيأثر على الدواء بثلاث حاجات، مش كده؟ absorption، distribution، elimination. هذا التأثير كله تأثير على المهمل. يعني المهمل أو الدراج من الحتة اللي انت خدت فيها إذا البلد كريم يسموه إيه؟ absorption. الموفمنت من البلد كريم الأورجان distribution. الموفمنت to outside the body يسموه إيه؟ وعشان كده إحنا جمعناهم مع بعض كلمة كاينين. كلمة كاينين يسموه حركة موفمنت. يبقى أنا ممكن أخلي الديفينيشن بتاع المفروض كاينين أحسن شوية. فسميه إيه؟ تصدقوني. موفمنت of the drug صح؟ والعلاقات بينهم وبين بعض دي علاقات ماتماتيك هنعيش فيها بقى ايه ايام وليالي بقى هنشرح الفارماكوبا. والفارماكوبا دي من الحاجه الوحيده اللي الفارما عليكم ليها بيولوجي دي حسابات فيها ارقام ممكن تجمع وتزرع وتقفل. طيب تجمع وتزرع وتقفل بس ما حدش يقول لي بقى ايه الكمبيوتر بتاعه في البيت يخش ولا انا اخش الامتحان دي علشان انا عاوزها ولا ايه الحاجات اللي عارفينها بدون الكمبيوتر. اما روح استخدم ايه بس انا عاوز الكمبيوتر عشان اعرف المستوى الكيلو كام مليون يعني شو الشيء يعمل تبليغ ويقورة بإنه إيه؟ لو أنت هتاخد دواء نوترو الجي اي دي تنسموه يبقى بارنترالين. يبقى كلمة بارنترال معناها إيه؟ هتاخد دواء نوترو الجي اي دي. طب أنا هتاخده عن طريق ممكن تاخده جوه المصري فيسموه ايه؟ انترا مصري. جوه البين يسموه ايه؟ انترابين. تحت الكلمة سابقوتين عشان كده تحت الكلمة انترا مصر جوه المصري انترابين جوه البين. كل واحد من دول ليه نوعين بنعرف الكلام ده بعد كده. السؤال بقى لو خدت دواء الجين ليه ده؟ يعني ممكن تاخد الدواء على الجلد عشان تعالج حاجة بالكامل. عندك التهاب في الجلد فبنديك كريم تحطه عشان بعد كده. ده لوجيك. وممكن ويا ريت حد يكون عايزها. نحط حاجة على الجلد والدواء يحطمه أبصوشة من الجلد. يسموها باللزقة. الباتش. تحط الدواء كده زي الكلاسر على الجلد يعمل عليه كده وعلى صدره والدواء يحصل له ابصوشه من الجلد. انت في الحالتين حطيت الدواء على الجلد يا اما عشان تشتغل لوكال يا اما عشان يحصل له ابصوشه. لو خدت الدواء على الجلد لاي سبب ضروري يسموه ايه؟ التوبيكال. فكلمة توب كان يعني توب يعني فيها كده محطوط فوق الجلد بالعربي كده عشان تكون حاجة. بس النطق يقول لي فوق الجلد ده عاوز يشتغل لوكالي ولا يحصل له ابزوشن في سيستم الجلد؟ الاثنين ممكن تحط مرة بيشتغل لوكالي وممكن تحط الدواء على الجلد عشان يحصل له ابزوشن في الجلد. طبعا الكلام ده هناخده في الاخر. الاتراكوبيك انت مش هتقطع الليفرس من برين يبقى الليفرس من برين وتتكمل دي شعبها. كل التفاصيل دي انا قدر في العالم. طيب. هل في روت بقى غير البرينترا والتوبيكال والانترا؟ ممكن الدواء يتاجي روت اللون. هل لو خلي الدواء كل اللون تتابوه ايه؟ ايه لا لو قلتوا ده كله ايه؟ روت. اللي الناطح بقى يقول لي حركة الدواء من الروت للبلد ستريم. خلاص الدواء ما يخش البلد حد ثاني في كان مشهور ضمويه احموي يعني بيبقى ماشي ازاي مين مش هتلاقي الدواء اللي انت دخلت داخل جوه جسمك ده جزء منه باوند لمركز قاعد في مركز كلنا عارفينه اسمه البلازما زي مثلا قلب هتلاقي جزء من الدواء ماسك في القلب وجزء منه فري. الجزء اللي ماسك يسموه ايه؟ الباوند. الجزء اللي مش ماسك يسموه فري. الاثنين ان اكوليبريوم. حد يقول لنا يعني ايه اكوليبريوم؟ يعني ايه اكوليبريوم؟ هتقول لي يعني مزاوية ده معناها بالعربي بس يعني ايه برضه؟ هل كان العرض الضابط هل الكوليسترول يعني كده في بعض؟ ولكن معنى كلمة الكوليسترول معناه ان لو واحد قال الثاني يعوض ده الاثنين فاهمين؟ فلو انا تخيلت ان الفري فورم قال الباوند يعوض عشان يبقى ايه؟ ان الكوليسترول. طيب لو تخيلنا جدلا ان الباوند قال فري او تمام؟ دي معنى كلمه الكوليجرام مش معناها اللي كده تبع. سؤال ايه بقى؟ الجزء من الدواء اللي بيبقى باوند والجزء اللي بيبقى فري هل في فرق بينهم؟ الكارتر بتاعتهم؟ اه. من الاخر كده الباوند بارت ده ملوش فايده خالص الا انه بيشتغل از ريزرفوار مخزن. مخزن لمين؟ للفري. كل ما الفري قل الباوند يعوض. طب ما الفري ده بيحصل له ايه؟ هو ده اللي بيحصل له ديفيوجن او ديستريبيوجن. هو اللي بيحصل له الانيميشن وهو اللي بيبقى اكتف ويشتغل. يبقى انت بتاخد الدواء جزء منه باوند وجزء منه ريل. مين الاكتف؟ مين هيحصل له الانيميشن ويتحرك من حته لحته يحصل له الانيميشن؟ مين هيحصل له الانيميشن؟ الفريم. وهتلاقي ايه بديل؟ الفريم فور دي اند باي الانيميشن. فكل قرص هياخده هيبقى القرص الثاني بعد ما هو يخلص ايه؟ الباوند والباوند. مين الاهم عندك؟ مفيش حاجة اسمها اهم من الاثنين، ولكن لو حد قالك مين اهم هتبقى صورة مشروع في الشارع. فري ولا الباوند؟ يكون في حاجة اسمها مهم، ولكن الفري فورم ده هو الاكل وهو اللي بيحصلوا تنفيذ وهو اللي بيحصلوا تنفيذ. اما الباوند فورم هيسأل الحركة بتاعت الدواء بقى من البلاد ستريم الأورجن يسموها ايه؟ ديستريبيوشن. بعد كده الدواء يرجع للبلاد ثاني عشان يحصلوا ايه؟ الإليمينيشن. سؤالي هنا بقى، البلاد لو حصلوا الإليمينيشن يحصلوا في الليفر وفي الكيدني. الليفر هو ايه؟ اقول لكم مثال واحد كويس وهتاخد بعد كده كلام بالظبط. الليفر ممكن يبقى اورجان فور اكسكريشن. ازاي؟ فيري جود. لو الدواء بتاعنا بيدوب في البايل ونزل مع البايل انتو ذا انتستين ومنه انتو الفور، انا خدت ايه؟ جزء من اكس اتحول لوار والجزء الثاني نزل في الستول از اكس. ما هو الاليمينيشن بتاع الدواء ده؟ جزء باي الكريشن في الستول وجزء باي الميتابوليزم. ممكن الدواء يطلع ثرو ذا لانج، يحصل له سكريشن في اللانج، مش بس انك تاخد الدواء ثرو ذا لانج، لا ده يطلع عن طريق اللانج، مش يطلع عن طريق الكيدني. ودي مشهوره قوي بتروح المستشفيات بتلاقوا ليهم ريحه معينه كده في المستشفى. ايه الريحه دي؟ دي ريحه البين الانستيزيا. طب هي ده ايه؟ انت شايفينها ليه؟ عشان العيانين ياخدوا البينك او الانستيزيا ثرو ذا لانج، يحطوا الماسك كده او شوك، وبعد ما يخلصوا العمليه بيشيلوا الماسك. بتلاقي الانستيزيا اللي بتسمعهم بتطلع باي ايه؟ باي ريتش. الناس اللي بتشيلوا مش انتوا طبعا اللي بيشربوا الكحول خمره، بيشربوا خمره بتطلع في الاكسباير بتاعتهم. وعشان كده لو انت عاوز تعرف واحد شارب خمره ونكتفي بهذا الاوقات ومعادنا بتعديل مواعيد نعيد اختبار